قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، أي على الأب، ويجوز في العربية وعلى المولود لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما هو في قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، فيجوز إعادة الضمير مجموعا وعلى المولود له وعلى الذين ولد لهم. فالمولود هنا اسم مفعول دخلت عليه أل الموصولة، فيجوز أن يراعى اللفظ ويجوز أن يراعى المعنى. وعلى المولود لهم وعلى المولود له يجوز عربية، لكن الآية كما سمعت وعلى المولود له، والقرآن سنة متبعة، والقراءات سنة متبعة القراءات، فلا يبتكر أحد قراءة من نفسه ويقول هذا جائز بالعربية إذا يجوز قراءة، هذا غير صحيح. فليس كل ما جاز عربية يجوز قراءة، فنبقى على هذا وعلى المولود له ويجوز عربية وعلى المولود لهم، والمقصود به الوالد كما سمعته. قال: المسألة الرابعة قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما إعراب رزقهن؟ ما عندك يا عتيق؟ مبتدا مؤخر، أحسنته. والجار والمجرور خبر مقدم. قال رحمه الله: دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه. ولا شك أن هذه دليل ونص في هذه المسألة التي يشير إليها رحمه الله، أن نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه، وهي نفقة واجبة، فيجب على الوالد أن ينفق على ولده، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذكر الأم هنا لأن هذا الغذاء وهذا الرزق لا يصل إلا عن طريقها، فذكرها ولم يذكر الولد، ويقول وعلى المولود له أن ينفق على ولده، وإنما ذكر المرضعات لأن هذا الرزق لا يصل إلا عن طريق المرضعة، فذكرهن سبحانه وتعالى. وإلى المقصود هو الولد، أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده، وهذه الآية دليل، هذه الآية دليل على هذا الأمر، باعتبار أن المقصود هو الولد، وهذه ما أنفق عليها إلا من أجله، ما أنفق عليها إلا من أجله، وغذاؤه لا يصل إلا عن طريقها، لا يصل إلا عن طريقها، فوجب عليه أن ينفق عليها من أجل ولده، فدلت الآية على أنه يجب عليه الإنفاق على ولده، يجب عليه الإنفاق على ولده، مع أن ذكر النساء المرضعات ولم يذكر الولد هنا. والعلماء استدلوا بهذه الآية على وجوب الإنفاق، إنفاق الوالد على ولده، لأن هؤلاء النساء ما أنفق عليهن من قبل الوالد إلا لأجل الولد، إلا لأجل الولد، لأنه لا يتغذى إلا عن طريقهن، فوجب عليه الإنفاق عليهن، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب الإنفاق على النساء، لأن النفقة على الولد واجبة ولا يتوصل إليها إلا عن طريق هؤلاء النساء المرضعات، ووجب الإنفاق عليهن من باب هذه القاعدة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووجبت النفقة على المرضعات، لأن النفقة على الولد واجبة ولا تتم إلا عن طريق هؤلاء النساء، ووجب الإنفاق عليهن. والنفقة على الولد مشروطة بشروط عند أهل العلم ثلاثة، ذكر أهل العلم أن النفقة، وجوب النفقة مشروط بثلاثة شروط: الأول الفقر كما أشار إليه رحمه الله لعجزه وضعفه، فيجب على الوالد أن ينفق على ولده إن كان فقيرا، فإن كان عنده مال الولد فلا تلزمه النفقة، لا تلزم الوالد النفقة إذا كان المال، إذا كان الولد له مال ورث من قبل أمه، من قبل بعض الأقارب ورث هذا المال، فلا يجب على الوالد النفقة، ويكون الاسترضاع، الاسترضاع من مال الولد في هذه الحالة، الاسترضاع يكون من مال الولد، وأما الوالد لا يجب عليه، فإن فعل هذا، هذا باب إحسان، ينبغي أن يفعل ولا يتأخر، ما دام هو من ذوي اليسار فلا يتأخر، لا يقول الولد معه مال، يحتفظ بمال الولد لعله يكبر يحتاج إلى المال هذا، يحتاج إلى هذا المال. لكن الكلام على الوجوب، فتجب النفقة، نفقة الوالد على ولده، وهكذا أيضا على غير الأولاد، فوجوب النفقة مشروط عند أهل العلم بثلاثة شروط. الشرط الأول الفقر، ما يكون عنده شيء من المال، فهذا يجب على الوالد أن ينفق عليه سواء كان والدا أو غير والد، ممن هو يعني بالنسبة للناس من يتولون أمورهم يجب عليهم الإنفاق عليهم بالشرط الأول، وهو ما سمعته الفقر. فإن كان غنيا هذا الولد فلا تجب النفقة عليه على الوالد، وإنما يسترضع من ماله. والشرط الثاني أن يكون عند المنفق، يكون عند المنفق ما يحصل ما زاد ما فضل على نفقته، ما فضل على نفقته، هذا شرط ثاني. أن يكون عند المنفق هذا الذي وجب عليه الإنفاق أن يكون عنده زيادة وفضلة على نفقة نفسه، فإن كان ما عنده إلا نفقة نفسه فلا تجب عليه أن ينفق على غيره، لا تجب عليه النفقة على غيره. ما عندي إلا ما أنفق به على نفسي، كيف أكلف؟ أكلف بالنفقة على هذا الذي تلزمون النفقة عليه؟ ما عندي شيء. فهذا شرط آخر وهو ما سمعته، أن يكون عند المنفق ما فضل على نفقة نفسه. والشرط الثالث أن يكون وارثا هذا المنفق، أن يكون وارثا، لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه ثلاثة شروط في وجوب النفقة على الأولاد وعلى غير الأولاد، على الأولاد وعلى غير الأولاد ثلاثة شروط في وجوب النفقة. من يعيدها؟ تفضل. الأول أن يكون هذا الذي يطلب النفقة له فقيرا، أن يكون عند المنفق ما فضل على نفقة نفسه، أن يكون وارثا. والدليل على أنه اشترط في المنفق أن يكون وارثا ويلزم بالنفقة أن يكون وارثا، وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان غير موارث ما يلزمه أن ينفق على بعض الأرحام، ذوي الأرحام ما هو وارث منه، لا على خالته مثلا ولا على غيره، ما هو ما يرثها، فالنفقة وجوبا ما تكون على الوارث الذي إذا مات هذا المنفق عليه يرثه، فهنا تلزمه النفقة عليه. فهذه ثلاثة شروط ذكرها ابن قدامة وغيره أيضا من الفقهاء في وجوب النفقة على الشخص، متى تجب النفقة على الشخص بالنسبة لأقاربه، متى تجب النفقة عليه أنه ينفق على هؤلاء الأقارب بهذه الثلاثة الشروط. الشرط الأول الفقر بالنسبة لمن يطلب النفقة له، الشرط الثاني أن يكون عنده فاضلا على نفقة نفسه، زائد على نفقة نفسه، الشرط الثالث أن يكون وارثا، فتلزمه النفقة في هذه الحالة على أقاربه. وأما إذا تخلف شيء من الشروط لا، ولكن يكون هناك باب إحسان فلا يضيع هذا القريب، وأنت معك الحمد لله ما تنفق به عليه. قال دليل على وجوب نفقة الولد على والد على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه، فجعل الله تعالى ذلك على يد أبيه لقرابته وشفقته لقرابته منه وشفقته عليه، وسمى الله تعالى الأمة لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها، الغذاء يصل إلى هذا الولد بواسطة هذه الأم في الرضاعة، فسمى الأم سبحانه وتعالى لأجل هذا، فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فذكر الأم لأن غذاء الطفل لا يصل إلا عن طريقها، والحليب لا يصل إلا عن طريقها، فسماها بهذا الاعتبار ولأجل هذه النكتة. قال لأن الغذاء يصل إليه بوساطتها في الرضاعة، كما قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن الغذاء لا يصل إلى الحمل إلا بوساطتهن في الرضاعة، فقال الله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيلزمكم وإن طلقتموها فيلزمكم الإنفاق عليها. ليش؟ لأن لكم من هذه المرأة ولد وجنين يتربى يترعرع في بطنها، فيحتاج إلى تغذية، ولا تستطيع أن توصل التغذية إليه مباشرة، لا تستطيع أن توصل التغذية إلى هذا الجنين مباشرة، وإنما تكون التغذية عن طريق هذه الأم، فوجب عليك الإنفاق عليها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت يجب عليك الإنفاق على ولدك، ولا يتم هذا الوجوب إلا عن طريق هذا الشخص، فيجب عليك الإنفاق عليه لأجل أن يصل إلى الولد الذي وجب عليك الإنفاق عليه. وهذا استنباط عظيم من هذا الإمام، واستدلال لهذه القاعدة بهذه الأدلة يدل على فقه ويدل على تبحر في العلم. استدل على القاعدة المشهورة التي لا غبار على صحتها بمثل هذه الآيات: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا يجب النفقة على الأم ويجب النفقة على الحامل، لأنه لا يتم النفقة على الولد إلا عن طريقهن. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن الغذاء لا يصل إلى الحمل إلا بوساطتهن في الرضاعة. وهذا باب من أصول الفقه، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله، فلا يتم الواجب إلا بهذا، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. يا أخي، ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب؟ واجب. طيب، ليس بواجب، وإنما القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لا يقال هذا، فليس بواجب. فوجوب الزكاة لا يكون إلا بالنصاب، فلا يجب عليك تحصيل النصاب وأنك تذهب تسعى لأجل تحصيل النصاب، ما يجب عليك. فالوجوب لا يتم إلا بهذا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا المسألة كما سمعته: لا يتم الواجب إلا بهذا الأمر، فهو واجب مثل هذا الشيء، مثل هذا الواجب الذي لا يتم إلا عن طريق هذا. وفي هذه الآيات التي سمعتها: لا يتم رزق المولود إلا عن طريق رزق أمه الحامل به، فيجب رزق أمه لرزق المولود. هنا في هذه الآيات التي ذكرت: لا يتم رزق المولود إلا عن طريق الأم الحامل أو عن طريق الأم المرضع، إلا عن طريق الأم المرضع، فيجب رزق إيش؟ الحامل ورزق المرضع. من أجل إيش؟ من أجل الولد، من أجل الولد. قال رحمه الله: انتهينا من هذه المسألة، واستفدنا منها أنها دليل على القاعدة المشهورة. استفدنا آيتين تدلان على القاعدة التي قررها أهل الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب النفقة على المرضع لأجل الولد، ويجب النفقة على الحامل لأجل الولد، لأن الغذاء غذاء الولد لا يصل إليه إلا عن طريق ذيني، عن طريق المرضع وعن طريقين المرضع وكذلك الحامل. بسم الله، نأخذ مسألة أخرى. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، قوله تعالى: بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله بالمعروف يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، فليس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر عليه. فإذا لا ينفق المعسر إلا بحسب طاقته، والموسر بحسب ما عنده من اليسار وما يسره الله له من الخير، فليس سواء لا المعسر ولا أيضا كذلك ذوي اليسار، فلا يلزم المعسر إلا بما يطيقه. وهكذا أيضا بالنسبة لمن سمعته وهو ذو اليسار، فلا يخفف عنه ويطفف عنه وهو يستطيع أكثر من هذا، ويقال هات 5000، هو ممكن أن ينفق بعشرة آلاف، فتلزمه بالمعروف، تلزمه النفقة بالمعروف 10000، وهذا ما عنده إلا 5000، وهذا هو المعروف في المعسر، أنه ينفق 5000 تكفي، لو أعطى 5000 تكفي، وهذاك 5000 يعتبر تخفيف عليه، تخفيف وتطفيف، وكل واحد بحسب طاقته لينفق ذو سعة من سعته، كما سيأتي في الآية. فعلى هذا كما قال الإمام يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، فليس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر، هذا ليس من المعروف، ولا إلزام الموسر الشيء الطفيف، ليس من المعروف إلزام الموسر الشيء الطفيف، الموسر يختلف عن المعسر، يلزم بالمعروف أنه ينفق على المرأة في النفقة هذه أو في غيرها من النفقات، يختلفون. قال رحمه الله: المسألة الخامسة قوله تعالى بالمعروف، يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، كما قال تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما معنى قدرة؟ ما معنى قدرة؟ حمزة ولا أنس عندك إيش معنى قدرة؟ فمن قدر عليه رزقه. من داري إيش عندك شيء هنا؟ لا إله إلا الله. تفضل محمد. نعم ضيق ما عنده سعة. أحسنت. وظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه لأنه نبي كريم، فظن هذا الظن، وليس معنا في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق بيونس عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، حسن ظن بربه سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا: من هذه النقطة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضر، أي من نقطة بالمعروف، يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، فأخذ من هذه النقطة علماء المالكية وغيرهم أيضا كذلك جواز إجارة الضر بالنفقة والكسوة، لأن الله حالها بالمعروف، فعلى هذه إذا كان لا يستطيع أن ينفق إلا بالطعام وبالكسوة فله ذلك، له ذلك أنه ينفق بالإطعام وبالكسوة، والأصل في النفقة للمرضعة وللضر هي الإجارة بالنسبة للضر غير الأم، أنه يجعل ويضرب لها أجرا معينا، أجرة معينة يضرب لها أجرة معينة، لكن لو اتفق معها على الإطعام أنه ينفق عليها ويعطيها نفقة أي إطعاما، أو يتفق معها على الكسوة، فهل تجوز الإجارة بالكسوة والنفقة أي الإطعام بالنسبة لإجارة المرضع الضير، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة سيطرقها الإمام رحمه الله، وهي مسألة إجارة الضير بالإطعام والكسوة، هل يجوز أو لا يجوز؟ والضير المقصود بها الحاضنة والمرضعة، والمقصود هي المرضعة هنا، والحاضنة ربما تكون ضئرا وحاضنة أيضا مع ذلك، وربما تكون مرضعة فقط يذهب بها للإرضاع، يذهب به للإرضاع ويرد إلى البيت، أو تأتي إلى البيت ترضع وترجع، وليست حاضنة مربية، وليست حاضنة مربية، فلا يلزم أن تكون يعني من كونها ضئرا أن تكون حاضنة، لا يلزم، قد تكون ضئرا فقط ترضع، تذهب إلى بيتهم وترجع بعد ذلك، أو يؤتى بها أو يؤتى به إلى بيتها ترضعه ويرد إلى أهله، يرد إلى أهله. فالحاضنة أعم والمرضع أخص، فالضئر المقصود بها المرضع هنا، وقد تكون حاضنة، والحاضنة أيضا كذلك أحيانا ما تكون مرضع، تكون حاضنة فقط مربية، تكون مربية للولد. قالوا: من هذه النقطة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضير بالنفقة والكسوة. وقبل الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة إجارة الضير بالنفقة والكسوة، المقصود بالنفقة الإطعام، والكسوة معلومة، قبل الخوض في هذه المسألة التي سيذكرها الإمام رحمه الله، نذكر ما ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم من شروط عقد إجارة الضير، فإن العلماء ذكروا شروطا لعقد إجارة الضير، ذكروا 4 شروط. الشرط الأول أن تكون المرضعة أو أن تكون المدة معلومة، هذا الشرط الأول في إجارة الضير، ذكروا 4 شروط في إجارة الضير أي المرضع لابد من توفرها. الشرط الأول أن تكون المدة معلومة، بينهم يحددون مدة، ترضعين لمدة سنة، ترضعين لمدة سنتين، لمدة 5 أشهر، 6 أشهر، فلا بد من تحديد المدة في إجارة الضير، هذا الشرط الأول لعقد إجارة الضير. الشرط الثاني أن يكون الصبي معلوما بالمشاهدة، تراه بعينه، يقال هذا الصبي امرأة نريدك ترضعيه، فلا يقال لا معنى صبي نريدك ترضعيه وما تعلم، ويعقد العقد بينهم، الشرط الثاني عند الفقهاء أن يكون الصبي معروفا بالمشاهدة، تراه المرضع ويؤتى به إليها أو يؤتى بها إليه، فيقال هذا الصبي نريدك أن ترضعيه أو أن ترضعيه، لأن الرضاعة كما تعلمون يختلف بكبر الصبي وصغر الصبي، يختلف بكبر الصبي وصغر الصبي، فإذا لابد أن يكون الصبي معلوما بالمشاهدة، لأنه ربما يكون كبير يشفط كما يقال يعني حليب أكثر، أليس كذلك؟ وربما يكون صغير مسكين لا يأخذ لشيء يسير يكتفي به يكتفي به، فلابد أن يكون الصبي معلوما بالمشاهدة، تراه المرضع تقول هذا حق 5000 حق مثلا وهذا حق 2000، أما يتلاه بصبي ما شاء الله كبير يعني قريب السنتين ويرضع ربما يشفط الحليب في لحظة يشفطه، هذا ما شاء الله يأخذ شيئا يسيرا ويبقى الحليب على ما هو عليه، فلا بد أن يكون معلوما الصبي بالمشاهدة، هذا قول. وبعض أهل العلم قالوا يكفي أنه أن يكون معلوما بالوصف، يقال له سنه كذا حجمه كذا حجمه كذا سنه كذا، يكون معلوما بالوصف ولا تشترط المشاهدة أنها تذهب تراه أو يؤتى بها إليه فتراه، فهذا بعضهم لم يشترطه واكتفى بالوصف، يكفي قال أن يكون معلوما بالوصف. والشرط الثالث معرفة العوض، أو قبل ذلك معرفة مكان الإرضاع، موضع الإرضاع، أين سترضعه، في بيتها أم في بيته، لأنها ربما تكون ترتاح في بيتها ويسهل عليها هذا الأمر ولا يسهل عليها في بيته، تذهب مشقة تحتاج إلى مواصلات، نحن نتكلم عن زمننا الآن تحتاج إلى مواصلات 50 ريال ذاهبة و50 ريال إيش آيبة 1 ريال تحتاج إلى رفع سعر في الإرضاع، تحتاج إلى رفع سعر في الإرضاع. فالشرط الثالث معرفة موضع الإرضاع، لأنه يختلف فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها، يشق عليها لا شق في بيته، تذهب إلى بيته توضعه ويسهل عليها في بيتها أن يؤتى به إلى البيت، فلا بد من الاتفاق على موضع الإرضاع، إن سترضعه في بيته أم في بيتها، فيتفقون على هذا، لابد من معرفة موضع الإرضاع. الشرط الرابع معرفة العوض، كم ستعطوني تقول لهم، ويتفقون على شيء معين، على شيء معين، هذا الشرط الرابع معرفة العوض. فمن يعيد هذه الشروط، شروط الضير أو شروط إرضاع الضير، تحديد المدة، أحسنت، مدة الإرضاع، مشاهدة الولد الذي سيرضع، لأنه يختلف من حيث الحجم كبر وصغر يختلف، معرفة الموضع الذي سترضع فيه في بيتها أم في بيته. نعم مو أحسنت، العوض معرفة العوض، كم سيعطون هؤلاء الذين يطلبون الإرضاع الاسترضاع، كم سيعطونها، يتفقون على شيء معين. فهذه 4 شروط في ما سمعته من مسألة عقد إجارة الضير، فيها 4 شروط عقد إجارة الضير. قال رحمه الله: ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضير بالنفقة والكسوة، وبه قال أبو حنيفة، به قال أي بهذا القول أنه يجوز إجارة الضير بالنفقة أي الإطعام والكسوة، واستدل بالآية، استدل بالآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال لأن ما أوجبه الله في هذه الآية المطلقة هما أجرة الرضاعة، هما أجرة الرضاعة، الله أوجب رزق وكسوة، رزقهن وكسوتهن، فقال هذه الآية فيها دلالة، لأن ما أوجبه الله في هذه الآية المطلقة هما أجرة الرضاعة أي الكسوة وكذلك الرزق، وقد بينه بقوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن، بين هذا الأمر، فقال هذا دليل على أنه يجوز إجارة الضير بالكسوة وبالإطعام، ما في مانع من ذلك، لأن الله أوجب هذا في هذه الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا يدل على أنه يجوز إجارة الضير بالإطعام وبالكسوة، وليس بشرط أن تكون الإجارة بالأجرة، ما هو شرط إجارة الضير. قالوا: من هذه النقطة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضير بالنفقة والكسوة، وبه قال أبو حنيفة وأنكره صاحباه أبو يوسف وكذلك محمد بن حسن، فهؤلاء قالوا لا تجوز الإجارة، إجارة الضير بالكسوة وكذلك أيضا الإطعام. قالوا لأن هذه فيه جهالة، فيه جهالة القدر وجهالة الجنس، والأجرة لابد أن تكون معلومة ولا يكون فيها شيء من جهالة، لابد أن تكون معلومة. يحددون بألف ريال، بألف ريال، بكذا إلى آخر ذلك. أما يقول لا سأعطيك كسوة، تعال ارضع الولد ولك كسوة علي أو لك إطعام علي، وما يحدد، وما يحدد شيئا. فقالوا هذا فيه جهالة، جهالة في القدر وجهالة في الجنس، ما الذي سيطعمه؟ أي طعام، تفاح، برتقال، ورز إلى آخر ذلك. يقول سأطعمك، ارضع الولد وأنا أطعمك، أو ارضع الولد ولك علي كسوة. فما ندري إيش الكسوة هذه، من أي نوع ثياب سيكسو هذه المرأة، وهل سيعطيها حجابا كسوة كاملة أم يعطيها جزءا من الكسوة. ففي ذلك جهالة، فلذلك قالوا لا يصلح إجارة الضئر، لا تصلح بالكسوة ولا أيضا كذلك بالإطعام لوجود الجهالة فيها. أما إذا أعلمها بكسوة معينة قال سأعطيك خمارا نوع كذا، قماش كذا إلى آخر ذلك، هذا يرجى أنه لا بأس به، لا بأس به. أو سأعطيك مثلا شيء معين والكسوة يذكر لها تحتاج المرأة، تحتاج المرأة ويعينه لها، فهذا يعني رفعت الجهالة، فلا بأس أن تكون هنا الإجارة إجارة الضير بالكسوة. أما يطلق سأكسوك، سأعطيك كسوة، سأعطيك طعاما، تعال يضع الولد، ويتفق على شيء مجهول ما ندري أي نوع الطعام هذا ولا نوع الكسوة، فهنا في هذه الحالة لا يصلح. فلذلك قال الثوري رحمه الله: ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا، ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا. قال الفقهاء: أي لا يصح جعل الكسوة أجرة حتى يصف الكسوة، أي ما تلبسه من الخمار والعباءة أو العباءة وغيرها من الملابس يصفها وصفا معينا، يصفها وصفا معينا، يقول سأعطيك خمارا نوع كذا، قماش كذا إلى آخر ذلك، أو عباءة نوع كذا إلى آخرها، لابد أن يصفها بابا بابا، يقول سأعطيك خمارا وكذا وكذا، يعدد بابا بابا الذي سيعطيها. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، وافق الثوري عليها أنه لا تصلح الكسوة في إجارة الضير ولا الإطعام إلا إذا عينت بابا بابا، فإذا عينت بابا بابا لا بأس. ومعنى تعين هذه الكسوة بابا بابا هو ما سمعته، يعين ما تلبسه من الخمار والعباء أو غير ذلك من الملابس. وهذا ترجيح ابن المنذر أيضا، وهو قول أبي ثور، قول أبي ثور، وهو قول أيضا محمد بن حسن، وكذلك قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد، فقالوا لا تصلح الإجارة إجارة الضير بالكسوة ولا بالإطعام. وأما جماهير أهل العلم فيرون جواز إجارة الضير بالكسوة والإطعام، قالوا لا بأس بذلك، وقالوا يكتفى في الاستئجار بالطعام والكسوة بدون وصف، يكتفى بهذا، يقول سأعطيك طعاما أجرتك إطعام، أو طعام أجرتك كسوة، بدون أن يصف شيئا، فقالوا لا بأس بذلك. ويرجع قالوا في قدرها إلى العرف على الصحيح، ويرجع في قدرها بعد ذلك إلى العرف، قال سأكسوك سأطعمك وما حدد، ثم بعد ذلك رجعون إلى العرف، قال عرفنا أن هذه المرأة تعطى كذا في الإرضاع من الكسوة، تعطى كذا في الإطعام إذا أرضعت، يرجعون بعد ذلك. ولا يشترط التعيين، لا يشترط التعيين عند عقد الإجارة مع الضير في الإطعام ولا في الكسوة. فالحاصل الجماهير قالوا بجواز إجارة الضير طعاما وأيضا إيش كسوة، لا مانع من ذلك، وإن أطلق ولم يصف قالوا لا بأس بذلك، ثم يرجع في التقييد لإيش؟ إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. محمد بن الحسن وهكذا أبو يوسف، وأيضا رواية عن أحمد وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا لا تجوز إجارة الضير بالكسوة ولا بالإطعام. لماذا؟ لوجود الجهالة، لوجود الجهالة، يقول سأطعمك سأكسوك بس ارضع الولد وإجارتك كسوة، إجارتك إطعام، قالوا هذا فيه جهالة لأنه ما حدد نوع الطعام ولا الكسوة إلى آخر ذلك. ولذلك الثوري يقول كما سمعت: ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا، سميها بابا بابا، لابد من التعيين إذا استأجر بالكسوة. فهذه هذان قولان، والذي يظهرنا قول الجمهور قريب من الصواب، لأن الله يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وجعل هذا كأنه تعيين لإجارة الضير أنها تكون بالكسوة وبالرزق، ما فيه مانع، بالإطعام وكذلك أيضا بالملابس. فهل فيها إشارة إلى جواز ذلك؟ وما عين الله سبحانه وتعالى أطلق هنا هذه القصة وأطلق أيضا الرزق، فهذا الذي يظهر الله أعلم. ثم تعين ذلك يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجعون إلى العرف عند الاختلاف، يرجعون إلى العرف. ثم زد على هذا: لا شك أنه سيطعمها طعاما جميلا، لأن هذا الإطعام من أجل الولد، ولا يظن به أنه سيبخل عليها في الإطعام، وكلما أعطاها كلما تشجعت أكثر عن الإرضاع، كلما تشجعت أكثر عن الإرضاع، فلا يكون أبدا مماكسة منه. هذا الأصل بالنسبة للوالد، الحنون على الولد، وكذلك الذي عنده شفقة على ولده سيعطي من أجل الولد، سيعطي، سيأتي لها بالبرتقال والتفاح والأكل الطيب، كل ذلك ليذر الحليب، ليذر الحليب. وهكذا بجانب القصة سيعطيها ملابس جميلة لأجل تشجع على الإرضاع، ولا تهمل الولد وتقول الله ما شاء الله هذا يعطي، تشجع على إرضاعه. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن الإجارة بالإطعام وبأيضا كذلك الكسوة إجارة الضير جائزة. قال: وهذا قول جمهور العلماء، وقالوا بأن هذه الجهالة التي ادعاها المانعون لا تفضي إلى منازعة، لأن العادة جرت بالتوسعة والإكرام على الآضار، هكذا يجمع على الآضار، وعدم المماكسة معهن وإعطائهن ما يشتهين شفقة على الأولاد. فهذه الجهالة مغمورة بما سمعته، أن العادة جرت بعدم المماكسة وجرت بالإكرام والإحسان إلى المرضعات، لأنها ترضع الولد، وهو لا شك أنه سيكرم من أجل الولد. فعلى هذا حتى وإن لم يوصف الطعام ولم يصف الكسوة لا بأس بذلك، ويرجع في التعيين للعرف. جاء الوقت، نقف عند هذه المسألة. عندك يا عبد الله يجوز إجارة الآضار، هكذا يا جماعة، الآضار بالطعام والكسوة، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم أحسنت، طب جماهير أهل العلم يجوز، أحسن. والجهالة التي ادعاها من ادعاها كيف نجيب عنها؟ ولا يقالوا ما يصلح الإجارة بالطعام ولا بالكسوة، لأن في ذلك جهالة، معلوم أن الأجرة لابد أن لا يكون فيها شيء من جهالة، يكون يحددون شيء معين حتى لا يحصل خلاف. عند من نرجع فيها إلى العرف، لكن هذا بالنسبة لما ذكره من الجهالة فلا شك أنه سيطعمه أكثر، سيعطيه ويكرم، ولا تحصل منه مماكسة. ثم هذا الذي ذكره يطلق الطعام ويطلق الكسوة، ويرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما تعارفوا بعد ذلك يحدد، ما تعارفوا عليه من الطعام ومن الكسوة يحدد بينهم، إذا حصل النزاع حدد بينهم. فهذا على هذا يرجع إلى شيء معلوم، يرجع إلى شيء معلوم. وما ادعوه كما سمعت من الجهالة فإن هذه الجهالة لا تفضي إلى منازعة، هذه الجهالة التي ادعوها لا تفضي إلى منازعة، لما تعلمون من كرم الأب وشفقة الأب على ابنه، فهو سينفق ونفسه طيبة ويدفع ويبذل ولا يباني حتى يكون غذاء الطفل غذاء جميلا. تفضل يا أبو عمر.